نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ ابن أبي العز رحمه الله يرى جواز إهداء الثواب كما تقدم. يقول: إذا سألنا أحد فقال إن هذا الأمر لم يكن معروفا زمن السلف وهو إهداء الثواب، يقول: إن كان هذا الذي أورد هذا الإيراد من الذين يرون أن الحج يصل ثوابه، قيل له: ما الفرق بين وصول ثواب الحج وبين وصول ثواب القراءة؟ يقول الذين يرون التفريق: لهم أن يقولوا الفرق واضح، وهو ورود الدليل بالحج دون القراءة، وهذا الصحيح إن شاء الله. فابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه يأخذ بالقول الثاني، وهو أنه يصل ثواب القراءة ونحوها مما لم ينص عليه. يقول: فإذا كان الذي أورد الأمر هذا يقول إن الحج يصل ثوابه، قيل له: ما الفرق الحج وصل ثوابه، ما الفرق بين الحج وبين قراءة القرآن؟ كلاهما عمل عبادي. قيل: الفرق أن هذا جاء به النص وذاك لم يجئ به النص. نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل: هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ طيب، هذا سؤال آخر رحمه الله طرحه. يقول: إذا قيل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أشياء منصوصة كالصوم عن الميت إذا صام، مقصود بالصوم إذا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ليس الصوم مطلقا، والحج والصدقة، يقول: هذه سألوا عنها فأجابهم، فلا تكون دليلا على حصر الأمر فيها. وقود الكلام أن يقال: فلو سألوه عن القراءة لأجابهم، هذا المراد. يقول إنه لا فرق. مرة أخرى نعود إلى أن نقول: الفرق هو أن العمل حتى يقال إنه يصل إلى الميت، الميت عمله الأصل أنه ينقطع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ما الذي يصل إليه وقد انقطع عمله؟ الذي دل عليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، قال: انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أشياء معينة منها الدعاء. جاءت أحاديث أخرى فيها الحج والعمرة، فيها ما يتعلق بمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيقال هذا هو الأصل، أن الميت ينقطع عمله ولا يصله ثواب إلا ما دل النص على أنه فيه الثواب. ثم يقال: الذي ينبغي أن يركز على الأشياء التي اتفق عليها أهل العلم بأنها تصل. فبدلا مثلا من أنك تدأب في قراءة ختمة كاملة ثم إذا ختمتها قلت ثوابها لفلان، انظر الوقت والجهد، ثم وصول هذه القراءة محل خلاف، تصل أو لا تصل، لماذا لا تركز على الشيء الذي بالاتفاق يصل وتترك عنك هذا الأمر الذي هو مختلف فيه؟ نعم. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من المتأخرين، يعني لم يكن عند المتقدمين مثل هذا الكلام، لكن بعض المتأخرين استحبه على سبيل الاستحسان لكن بلا دليل، والأصل أنه بدعة. والدليل على أنه مبتدع أن الصحابة رضي الله عنهم هم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، لم يكونوا يفعلون هذا. هذا أمر. الأمر الآخر، وهذا يدل على أن كلام ابن أبي العز رحمه الله يمكن والله أعلم أن يرد بهذا الذي قال هنا على ما تقدم في قوله ليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. أيضا يقال هذا يرد عليه مثل ما أوردت رحم الله الجميع. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دل الأمة على هذا الخير أن كل عامل يعمل عملا يثاب به فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على الهدى، فكل الأمة في موازينه صلى الله عليه وسلم. فما الحاجة إلى أن يقال وقد صارت الأمة أعمالها الصالحة في موازينه أهدوا له ثوابا؟ هو كل ما ستعمل سيكون ثوابا له عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. يقول لا يصح أن يقال إن الميت لو ذهبت عند قبره فقرأت ينتفع، لأنه ينصت، وإذا أنصت جاءه ثواب الإنصات. لا يجوز أن يقال مثل هذا، الميت انقطع، إنما يكون هذا في دار الدنيا، إذا سمع القرآن وأنصت يأتيه الثواب. أما تأتي إلى الميت تقول الميت سأقرأ عنده ثم ينصت فيأجره الله، هذا لا وجه له، هذا كلام باطل. نعم. ولا شك في سماعه، قوله رحمه الله لا شك في سماعه ليس بسليم. الميت هل يسمع مطلقا؟ لا، لا يسمع مطلقا، لا يسمع إلا ما جاءت النصوص دالة على أنه يسمعه فقط، مثل كون أصحابه إذا ولوا عنه يسمع قرع نعالهم ونحو ذلك مما جاءت به النصوص. أما الأصل فالأصل أن الميت لا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، هذه قاعدة. فإذا دل نص على أن الميت سمع كذا فهذا النص يؤخذ وحده بهذا الاعتبار فقط، ولا يقال إن الميت يسمع مطلقا. إذا ما الفرق بين حاله حال الحياة وحاله حال الممات؟ نعم. ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع. وشيخ الإسلام رحمه الله كما في الحاشية أبطل أن يكون الميت يسمع، فهذا مما اختاره رحمه الله ابن أبي العز، ولا شك في سماعه بل لا شك في عدم سماعه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الميت لا ينتفع بسماع القرآن، لو ذهبت ستقرأ لا ينتفع، ومن قال بذلك فقد أخطأ. وإنما يقتصر انتفاع الميت عند شيخ الإسلام ومن قال بقوله من أهل العلم يقتصر على ما إذا أهدي له الثواب، أما مجرد السماع إذا تمتلأ القبور بالقراءة. يقول لكن يسمع وينصت هذا ما ينبغي أن يقال، بل هذا يخشى من يتسلسل بالناس إلى اعتقاد أنهم يسمعون الدعوات ثم يبدأون في دعوة الموتى أنفسهم. نعم. ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. هذا يعني فرعه على قوله إنه يسمع، والصحيح أنه لا يسمع، وبالتالي لو قرأ آية عذاب لن يتضرر، ولو قرأ آية رحمة لن ينتفع، لأنه أصلا لا يسمع. ففرع الكلام هنا رحمه الله يقول ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله، يعني إذا قرأت آية فيها النهي عن شرب الخمر وكان هذا الشخص يشرب الخمر يقول إنه يتألم لأنه كان يشرب الخمر، أصلا هو لا يسمع، هذا الصحيح. ولا يقرأ القرآن، والقرآن أرفع من أن يجعل على مثل هذه الهيئات عند القبور، يقرأ هو موجود لتقام به الدنيا، تقام به البيوت، تقام به الدول، يقوم به كل فرد، ما يذهب به إلى الموتى ليقرأ عند قبورهم. نعم. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد رحمهم الله في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن هو رواية عن أحمد رحمه الله أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. اختلف أهل العلم رحمهم الله في القراءة عند القبور، قراءة القرآن، فمنهم من منعها وهو المروي عن ثلاثة من الأئمة: أحمد في رواية، وأبي حنيفة، ومالك، وقال القراءة تشبه الصلاة، ونحن منهيون عن الصلاة، وهذا أمر محدث يعني مبتدع لم ترد به السنة، فالأصل أنه مخترع فلا يحل، كما لا تحل الصلاة عند القبور. ومنهم من قال لا بأس بها مطلقا، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما أوصى أن يقرأ عليه بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل هذا أيضا عن غيره من الصحابة. ومنهم من توسط فقال لا بأس بالقراءة حال الدفن فقط، ثم إذا فرغ من الدفن يكف لا يقرأ. فهذه المسألة في هذه الأقوال الثلاثة، ولا يؤثر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، يعني ليس في السنة ما يدل على جواز قراءة القرآن، فالذي ينبغي أن لا يقرأ القرآن عند القبور، وهو أشرف وأرفع من أن يجعل على هذه الهيئة، فتمتلئ المقابر بالقراء يقرؤون القرآن كأن القرآن نزل للموتى لا للأحياء. فالصحيح إن شاء الله أن هذا مما ينبغي أن يجتنب، واجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ومن اجتهد أرادوا به الخير، لكن الأصل أن مثل هذا يحتاج إلى نص، ولو كان فيه فائدة لا كان أحرص كان أحرص الناس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء مع إمكانية أن يفعله عليه الصلاة والسلام لما دفن ابنتيه، ولما دفن من دفن من زوجاته ومن أصحابه رضي الله عنهم، ولم ينقل ذلك عنه، دل على أن الأصل أن تبقى الأمور على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أما تناوب القراء على القبور لا شك أن هذا خارج كلام أهل العلم، يعني تمتلئ المقابر بقراء، وبعض الحين يكون القراء مستأجرون أيضا، فتجد القارئ يذهب إلى القبر يقول اذهب إلى قبر أبي واختم عنده ختمة، وتقول البنت أيضا اذهب لأبي وأنا أعطيك، ويقول العم اذهب لقبر أخي، فتكون القبور بهذا مواضع لقراءة القرآن كأن القرآن نزل للموتى لا للأحياء، فهذا لا وجه له. نعم.